السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع ما حب الله تبارك وتعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام من خصال الحميدة والشمائل الفاضلة. قال: فصل. وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل المبارك لبيان خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ربه، وشدة طاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لربه، وشدة عبادته لربه تبارك وتعالى. ثم قال أن كل هذا الأمر، هذه الشدة وهذه الكثرة في العبادة والخوف والطاعة ونحو ذلك، فعلى قدر علمه بربه. فلما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعلم الخلق بربه، كان أخوف الخلق منه وأطوع الخلق له وأكثر الناس عبادة له سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأشدكم إليه خشية. الخشية هي الخوف بعلم، فهذا هو الفارق بين الخشية وبين الخوف. الخوف من ضمن الفوارق أن الخوف قد يكون بغير علم، يعني تخاف من أحدهم ولا تعلم قدره، أما الخشية تكون خوف مقرون بعلم، يعني تعلم ما الذي هو قادر عليه وعلى إنفاذ وعيده بك ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا فارق من الفوارق بين الخشية وبين الخوف، وهذا هو الذي نحتاجه في هذا الصدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخشى الخلق، والذي صرح بذلك قال: أما إني أطاقكم لله وأشدكم إليه خشية، يعني أخوف الخلق بالله لأني أعلم الخلق بالله، هذا هو تفسير وأشدكم إليه خشية، يعني أخوفكم منه لأني أعلمكم به سبحانه جل فعلا. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الخلق طاعة لربه تبارك وتعالى، وذلك لأن الطاعة تكون على قدر العلم بالسجد. فانظر إلى الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم متفاوتون في الامتثال لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الذي يجعل الإنسان، نسأل الله العفو والسلام، نسأل الله أن يثبتنا على دين حتى نقاه، نسأل الله أن يثبتنا على حب النبي عليه الصلاة والسلام والامتثال لهديه عليه الصلاة والسلام. إذا قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما الذي يجعله ابتداء لا يطيع؟ الجواب: لأنه لا يعرف قدر الله، ولا يعرف قدر وحي الله، ولا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفروا اللحى، ثم يستمرئ بكل جرأة ووقاحة حلق لحيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، أنا لا أتكلم على يعني اللحية تحديدا هي التي هي الفيصل، لا، أنا أتكلم أن هذا نوع من أنواع استمراء المخالفة بكل جرأة، بكل جرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يستمرئ المخالفة، هذا قطعا لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم قدر ربه، لا يعلم قدر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم قدر الوحي الذي نزل من السماء. أشد من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يخالف هذه السنة، يعني هذا استمرأ الترك وعاصي. الثاني، نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله العفو والسلامة، تراه يحرف، وترى الآخر يصد بكلام العلماء كلام رسول الله وكلام رب العالمين سبحانه جل في علاه، وترى الآخر يتألى على الله، يتألى على الله، والله تكلمت مع أحدهم صلى الله عليه وسلم فقال هذه الآية بإجماع المفسرين ليس معناها اليد. أنا فوجئت يا أخي، لماذا تقول ذلك؟ يا أخي الآية فيها وجهان للتفسير ذكرهم ابن جرير الطبري. من أين أتيت بالإجماع؟ أتيت من مخيلة نفسك لتنصر نفسك؟ ماذا ستفعل إذا وقفت بين يدي الله؟ والله هذا أمر بالنسبة إلي عجيب. يا أخي ما يضرني إن خرجت أمام الناس وظهرت أني جاهل لا أفقه شيئا لا أعلم شيئا، ولكن أنجو بين يدي ربي تبارك وتعالى. ما يضرني إن خسرت في مناظرة، لكن المهم أن أنجو بين يدي الله سبحانه جل وعلا، أن أكون من الفائزين يوم القيامة. من الناس وما قدر الناس إن خسرت المقام العظيم بين يديه سبحانه جل وعلا. نعم النفس قد يعني تصيب الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله بعض الأمور، لكن معرفتك بقدر ربك تبارك وتعالى تنسيك الناس، معرفتك بقدر الوحي تنسيك الناس، معرفتك بقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينسيك الناس، ينسيك حظ نفسك حتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هناك منا نسأل الله العفو والسلامة من قد يعصي رسول الله، من يعصي رب العالمين سبحانه وجل فعلا. لماذا؟ ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، لأننا معلمنا القدر على التحقيق، معلمنا القدر على التحقيق. كذلك وشدة عبادته، شدة عبادته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه تتأتى أيضا على قدر العلم، تتأتى أيضا على قدر العلم. انظر كان الحسن رضي الله عنه ورحمه، الحسن لا أحد إلا عن الحسن البصري، عن الحسن بن علي، إذا قام يتوضأ اصفر وجهه، فسألوه عن ذلك فقال أتدرون بين يدي من سأقف، بين يدي من سأقف؟ هذا عجب، كيف وقر هذا المعنى في قلوبهم، كيف وقر هذا التعظيم في قلوبهم. هذا لا يتأتى بحال من الأحوال إلا بعد التعرف على الله، إلا بعد التعرف على الله سبحانه وجل فعلا، سبحان رب العظيم. كيف كانوا معظمين هذا التعظيم لرب العالمين، كيف كانوا يعظمون هذه العبادة. انظر كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام يصلي لا يلتفت، كان أبو بكر إذا قام يصلي لا يلتفت، انتبه والله العظيم هذه هذا أمر عجيب. انظر إلى ابن الزبير، التف الثعبان حول ابنه وهو في الصلاة فلم يتحرك، فلم يتحرك واستمر في صلاته. أي تعظيم، شدة العبادة هذه لا تتأتى إلا من خلال تعظيم الشرع، تعظيم الشرع، وتعظيم الشرع لا يتأتى إلا من خلال تعظيم صاحب الشرع، وهذا لا يكون إلا بعلم. كيف ستعظم من لا تعلم عنه شيئا سبحانه جل وعلا؟ لذلك كان العلم هو القائد لهذا الخوف من الله ولطاعته ولشدة العبادة له سبحانه جل وعلا. فلما كان العلم، فلما كان علم نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلى العلوم، أو أعلى أو أكبر أو أشد من علم وعلم عن ربه سبحانه جل وعلا، كان أخوف الخلق بربه وأطوعهم وأشدهم عبادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده من طريق محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. كما قلت لكم المسألة كلها دائرة على العلم. لو تعلمون ما أعلم وما كشفه الله لي وما علمني الله تبارك وتعالى إياه لكان ضحككم قليلا وكان بكاؤكم كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا سيأتي في شرح الحديث التالي. قال وزاد في روايتنا، يعني زاد في رواية بعض مشايخنا عن أبي عيسى الترمذي ورفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه إني أرى ما لا ترون، يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد. وهذا حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله رحمه الله. لكن لوددت أني شجرة تعبد. ذكر المصنف رحمه الله أن هذا من كلام أبي ذر، أن هذا من كلام أبي ذر، وهذا صحيح كما أتى مصرحا بذلك في رواية الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. أما عن معاني الحديث والمسائل المستقاة منه فمسائل كثيرة. قال: إني أرى ما لا ترون، فالله تبارك وتعالى يكشف لنبيه عليه الصلاة والسلام ما لا يكشفه لنا، ويسمع ما لا نسمع. قال: وأسمع ما لا تسمعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدفنوا، لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان بكبير بنا إنه لكبير. فيسمع ما لا نسمع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورأى من العظائم والفضائع ومن آيات ربه الكبرى في الإسراء ما لم يره أحد منا بحال من الأحوال، وكشف الله تبارك وتعالى له من الغيب ما لم يكشفه لغيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك كان الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أطت السماء، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم طرفا مما لا يعلمه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أطت السماء، أطت السماء يعني أصدرت صوتا، وهذا الصوت الذي يصدر من الرحل يصدر من الرحل بسبب الثقل عليه. يعني عزكم الله لو حاجة ثقيلة تلاقي تقول مثلا ايه العربية بتزيق، يعني قريب من هذا المعنى. يعني أطت يعني صوتت، يعني أصدرت صوتا من الثقل فوقها. أطت السماء وحق لها أن تأط. لماذا؟ قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. انظر إلى شدة تعظيم الملائكة، انظر إلى عدد العابدين لربهم سبحانه جل في علاه. انظر إلى هذه العظمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الملائكة العظام، وهم فيهم ما فيه من قوة الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته سجدا لله تبارك وتعالى. انظروا إلى عظيم ملكه سبحانه جل في علاه. فمن تعرف على عظيم ملكه سبحانه جل في علاه هابه لا محالة، خافه لا محالة. انظر والله هذا حديث يعني يدمي القلب. حديث أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك عن ملك من حملة العرش. وهذا الملك ديك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ديك، يعني ملك على هيئة ديك. قال: رأسه منثنية تحت العرش، ورجله قد مرقت يعني اخترقت ومرت من الأرض، يقول: سبحانك ما أعظمك. انظر ماذا يقول رب العالمين. قال: لا يعلم هذا من حلف بي كذبا، لا يعلم هذه العظمة، لا يعلم هذه القوة من حلف بالله كذبا. يا من تجعل الله تبارك وتعالى عرضة ليمينك، يا من تحلف على كل صغير وكبير، يا من تحلف كذبا على رب العالمين سبحانه جل في علاه، والله أنت لا تعرف مدى عظمة الله، والله أنت لا تعرف مدى عظمة الله. يا من ترد آياته، يا من ترد وحيه، يا من تتجرأ، يا من تتجرأ تجرؤ سافر على وحي سبحانه جل في علاه بالتأويل والتعطيل والتحريف، انتبه، والله أنت لا تعرف قدر الله. انظر أطت السماء، هذه السماء العمد، هذا البناء المتماسك الذي لا ترى فيه عوج ولا تفاوت، لا ترى فيه تشقق. أطت ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد، إلا وملك ساجد. الله أعظم مما تتصور، أعظم مما تتخيل، أعظم من أن تعصيه. من أنت؟ من أنت؟ فقط انظر إلى نفسك من فوق عمارة، من فوق بناية طويلة، ترى نفسك نقطة. كيف والعرش، كيف والأرض كلها، الأرض كلها والسماوات كلها في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والعرش واستغفر الله في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والعرش لا يعلم قدره إلا الله والعرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلاله سبحانه جل في علاه وقوته. فالعرش لا يحمله والكرسي لا يسنده سبحانه جل في علاه، بل الكل قائم به سبحانه جل في علاه. قال ابن عباس: ما الكون في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، إن لله وإن إليه رجعون، إن لله وإن إليه رجعون. قبل أن ترد شرعه، انتبه، قبل أن تحارب أو تحاد أو تعارض شرعه انتبه، انتبه. قبل أن تفتي على الله بغير علم وتتكلم في شرع الله سبحانه جل في علاه وتتكلم عن الله حراما وحلالا، انتبه، انتبه. قبل أن تصرف العبادة لغير الله، انتبه، الله أعظم من ذلك، الله أعظم من ذلك. قبل أن تتكلم عن تفسيره، عن عن عن مراده سبحانه جل في علاه من كتابه ومن وحيه، انتبه، انتبه أخي، فإن المقام بين يديه عسير سبحانه جل في علاه. أبعد أن أكرمنا سبحانه جل في علاه بأن نتكلم عنه ونتكلم عن نبيه عليه الصلاة والسلام يكون هذا الإكرام سبب في دخولنا النار؟ والكلام عنه بغير علم والتجرؤ على شرعه سبحانه جل في علاه، يا أخي ابقى جاهلا طوال عمرك، طوال عمرك، لكن لا تتكلم عن الله بغير علم، لا تحرف كلام الله سبحانه جل في علاه. اجعل الناس يتهمونك بأي اتهامات، بأي اتهامات كلها تهون، ولا يهون أن تتكلم عن الله بغير علم، ولا يهون أن تتكلم عن الله بغير علم سبحانه جل في علاه. قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله، وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يستقسم، دل ذلك على أن قسمه يكون على أمر عظيم، وإلا فالأصل عدم القسم، لقوله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم تشمل حفظ اليمين قبل القسم، وحفظ اليمين بعد القسم بأن لا يحنف فيه، وحفظ اليمين بعد الحنف بأن يسارع ويبادر في الكفارة. قال: والله لو تعلمون ما أعلم، أي من العظائم والفظائع، لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، صادق مصدوق. لذلك ينبغي علينا أن نعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا السبيل، السبيل للخشية الحقيقي، الحقيقية، وهو العلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي لا يزيدك خشية بربك فلا فائدة له، لا يزيد خشية من ربك فلا فائدة له. إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربي العظيم. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. طب نريد أن نعلم، نريد أن نعلم، إذن فتعلم ما تعلمه الصحابة، تعلم ما يمكن أن نتعلمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلم عن الله، تعلم عن أفعال الله، تعلم عن تدبير الله، تعلم شرع الله سبحانه جل في علاه. لا محالة، لا محالة، من تعلم شرع الله ومن تعرف على الله سبحانه جل في علاه أحبه وعظمه وخاف منه وهابه، لا محالة، لا محالة. فتنظر إلى قوته وقدرته وبطشه وعظمته سبحانه جل في علاه، امتلأ قلبك عظمة وخوفا وهيبة. ثم تنظر إلى وده، وده ورحمته وعفوه وكرمه ومنته، امتلأ قلبك حبا له سبحانه جل في علاه. قال: لو والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. وذلك لانشغال العقل، لانشغال العقل، أو قل لانشغال القلب. القلب يكون منشغلا بربه تبارك وتعالى. وانظر إلى حال السلف رضي الله عنهم جميعا، كيف أرقتهم قلوبهم فلم تقنع بالنوم على الفرش ولا التلذذ بالنساء، وذلك لشدة علمهم بربهم. قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم. انظر إلى هذا التعبير القرآني، تتجافى يحصل بينهم وبين تحصل بين جنوبهم وبين الفرش جفاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات، ولخرجتم إلى الصعبات يعني الطرق، تجأرون إلى الله، تجأرون يعني تستغيثون وتدعون بصوت عالي. الجؤار رفع الصوت، رفع الصوت بالاستعاذة والاستغاثة. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. ثم قال أبو ذر رضي الله عنه: لوددت أني شجرة تعضد. بعد أن سمع هذا الكلام تمنى أن يكون شجرة تقطع وينتهي أمره، لا حساب ولا عقاب، لا حساب ولا عقاب. والله سبحان الملك، إذا تأملت حال موتك والقبر يغلق عليك تسأل عن أفعالك. يأتيك ملكان أسودان أزرقان يخطان بهما في الأرض خطة، سبحان رب العظيم. ثم يأتي هذا المنظر العظيم العظيم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، سبحان رب العظيم. وأنت قلق، أين المصير؟ أجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، لجنات ورضوان ورب راض غير غضبان، أم إلى النار وبئس المصير؟ وغدراتي وفجراتي وذنوبي ومعاصي بل وطاعاتي التي لا تليق بالنجاة يوم القيامة ولا تليق برب العالمين سبحانه جل في علاه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك قال أبو ذر: رددت أني شجرة صعبة. وهذا ليس كلام أبي ذر وحده، بل تمنى عمر أن يكون تبنه تبنه، بل وتمنى قال: وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا وحال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وحال من تأمل في قدر الله سبحانه جل فعلا، حال من تأمل في عظمته سبحانه جل فعلا. يا من تجرأت على ربك انتبه، يا من تجرأت على ربك وعلى شرع ربك سبحانه جل في علاه انتبه، انتبه الآن، تب وعد إلى ربك تبارك وتعالى، أعلن التوبة والأوبة. وإياك، إياك أن تكابر وتجادل وتقول: ما أفعله الآن له مسوغ شرعي، ما أفعله الآن أنا على طريق الجد. يا أخي اتق الله، اتق الله، العملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله. قد فعل ذلك قبلك، قد فعل ذلك قبلك اليهود من أصحاب السبت، فمسخهم الله تبارك وتعالى قردة خاسئين، وما فازوا وما حازوا، بل كانت الدائرة عليهم. اتق الله ربك، واعلم أنك واقف بين يديه سبحانه جل في علاه، خف من هذا المقام. قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجهان في التفسير، ولمن خاف مقام ربه أي خاف أنه سيقوم بين يدي ربه في الدنيا فعمل لهذا العمل، والوجه الثاني: ولمن خاف مقام ربه أي خاف القيام نفسه، أنه قام بين يدي ربه تبارك وتعالى خائفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان. فالخوف سبيل قمع نفسك، فالخوف سبيل قمع نفسك. واعلم رحمني الله وإياك أن من خاف من الله، أن من الخاف من الله طمأنه الله من كل شيء، وعلى قدر خوفك يكون قدر أمانك، لا تخشى أحدا. وعلى وكلما قل خوفك من ربك زاد خوفك من غيره، زاد خوفك من غد، زاد خوفك من قلة المال، زاد خوفك من زوجة، من ولد، من كذا من كذا من كذا، زاد خوفك من كلام الناس، زاد خوفك وجزعك واضطرابك وعدم الطمأنينة قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك علاقة طردية، فمن امتلأ قلبه خوفا من ربه الله تبارك وتعالى شكور، يطمئنه سبحانه جل في علاه من كل شيء، فلا يخاف من أحد سواه، فلا يخاف من أحد سواه. تراه كالجبل الشم الراسخ أمام السيول العاتية والرياح الصرصر، الصرصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، راه جبل شم رازق فقط خف من ربك تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى نجعلنا وإياكم ممن يخافه ويخشاه حق الخشية، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن حال نبينا عليه الصلاة والسلام، ويا له من شرف إن الله تبارك وتعالى أكرمنا أن نتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونتكلم عن ربنا سبحانه جل في علاه، فهذا والله شرف ليس بعده شرف. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا الدلالة عليك، أيضا شرف أن نجلس نسمع مثل هذا الكلام عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيه غيره شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.